أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم فمستقر ومستودع. قد فصلنا الآيات لقوم الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله